الدين. فكلامنا عن الضغط معايا مش معايا لو الكلام معايا جزء ونص جزء ونص تقريبا في ذاتي في هناك ما حولي مفروض انا مقرر موضوع ما كلهم تقريبا ثلاث اجزاء صار صورة الكتاب وصار صورة الملايين وصورة الدولة طبعا مصطفى هو كل ما احنا عايزين نظام يلا يلا يلا يا شيخ يلا استنى معانا وربنا يتقبل لا تقوى حق ما أدرى الله الرضا وإيه

على الله.

وغير ان القدامى تحطم في المعاني تحطم المقرر سورة النور ساعتين اللي احنا كنا بنزلتها في السبعينات القديمة يعني في المعاني لا تتعلموا من اني قراءة واحد تكون بشكل لا احتمالين ان تدرس وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا من النساء إلا ما قد سلف إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة محصا وساء فاحشة ومحصا إنه كان فاحشة ومحصا وساء ومحصا وساء ومحصا وساء سبيلا إيه يعني ما السلف هو الرجل فلاش السلوك يعني ما السلف ثلاث ما مضى يعني واحد الأول يرجل أو بنسوان أو يقول وبالبنسوك إلا ولا نسيبه أي تتزوجوا ولا تنكحوا آباءكم إلا ما يشهد إلا ما قلت يا رب اغفر لي نعم تعال معايا بقى وقف هذه الصلاه فعلماء الأمة قالوا كما الشخص هي اللي هو أحيانا الصحابي كانت من المعنى زي الآية اللي كانت معاه ولو أمر أو أمر كانت مشروعة كانت منه أو منه هو مقتنع على كتاب الله بس هو كتير من قبيلة إيه؟ من قبيلة تفكير في المعنى بعض القراءات الشاذة القراءات الشاذة جاءت من هذا الشكل. يبقى عندي لي سؤال أين القراءة كان؟ اللي احنا سميناه دول لما نيجي نقول المدينة أو لما نيجي نقول المدينة قراء المدينة نجعل رب العالمين قراءة ابن كثير قراءة الكوفة عاصم محمد والكتاب وخالد العالم لا ده بتاع تفكير ده بتاع تفكير ده بالنسبة كان هو الذي ينزل على الجبال عرض حق ما جاءت الشرطه في الدنيا كان وكيل اللي نام عرض والشرطه في الدنيا ايه؟ اللي هي جايه تتعالج كده يا معلم وربنا كلمه كلها ايه؟ بحضور الكتاب كلها اللي دخلت فين؟ ولذلك الامام الشاطبي وحصه هو ملك القاضي كان مفضلا بل اسهل في العالم الاسلامي اللي هو سأل السؤال اللي هو زي موجود الان في كل السؤال الاسلاميه الصحيح اللي رجعونا الى الموضوع ايه؟ صادق فضل بن عبد العزيز كان مؤدب له هديه اللي هو الكتاب بتاع الحركات المبادئه فالمدير جاء منه السيد موجود معاك هذا الراجل هيتبدل فيه هذا احد عملائي كنت اود ان اكون فيه من فضل حاجه ايه؟ ما هي اسباب ضرر واضحه في العالم الاسلامي؟ يعني احنا عندنا مفروض ان عندنا في المدينه تبقرات ايه؟ نجم في المكه تبقرات ايه؟ ابن كثير في البقره مفروض تكون قراءه ايه؟ ابو عمرو الحكام مفروض تكون ابن عم ايه اللي خلى السبب اشتهار روايه حق واصبحت الان يعني تعتبر الاسلام في العالم السبب اللهم انا عايز اقول لك كلمه حتى في الشرق دلوقتي احنا بنقول البعض ده كمان هو السودانيين اخواننا السودانيين لا روايه الدوري على العالم الدوري على العالم الشعب مش كل السودانيين بس ما نقول بعض السودانيين كيف هم اقسم ان بعض ايه؟ هو انا وقعت على هذا السؤال بس بعد كده اتجهت ابحث في هذه المساله ايه السبب؟ ايه اللي جاب المصريين قرار الكوفه؟ ووزع على المدينه اللي هو كل العلماء اتفقوا من اول قراءه قراءه الامام نافع هي طول الامام نافع كل علماء الكوفه اتفقوا على ان ايه؟ اول القراءات اللي هي مقدمه على قراءه الامام نافع صديق كذا حق عارف ان النص ده هو العقل الشرعي لان في تفسيرها كلها كانت حاجه واحده بس كويس. لا يقال فيه من يكسب. وحتى نص الله ان الشاطر يقول لك حصل وبالاتقان كان مفقدا. طب لما نيجي نقول من حيث الواقع اقول مفروض كما كان. وحمد لله السلام من متورعين امام القبوره في القران والسنه. ده اللي كان يعني خطفه والتاريخ ان كان يقول لك إذا ضرب حمزة لم يلتقي خشية أن يضارب من قرأ عليه تقاعد عصارة المقراءة بتاعته وعايز ينسى والحال يطلب من حد يدين حتى يكون ايه؟ قاعدة كالعادة المسلمين وهو ده اللي لما أمير الأمراء قرأ عليه وجاي مبلغ صور مال وابن عطاء طيب عطاء الدين الامراء فهو يقول له كنت اظن ان لك حقا انا اقوى على مثال ابي انت انا وهو ده اللي وصف الامام الحصيني بقوله وحمد الله اتاه من متورعه اماما اماما صبورا للقراء والقراء ولما ده واحد من الرجعه بتعرفين مين اللي كان اقول لكم على حاجه مين اقوى واحد في علماء السنه من الفتن سفيان مين؟ الثوري. نعم. سفيان الثوري. مش كده؟ سفيان الثوري ده هو كان بيقول ايه؟ لو كنت الحرف الفاضي دي اجد لها نظر ما نرش الا باثنين في الاصل. سفيان الثوري اقوى علماء لم يقرا على واحد من العلماء القران الا على حمزه وقرا عليه اربع مرات. مع وجود مين؟ سفيان الثوري ده كان بل ان تقريبا في السن هو اكبر من حمد وكان هو جزء من اهل التوحيد جميل كبار علماء ابن الناصر وسليمان بن مهران الاعمش سمعت عن سليمان بن مهران الاعمش طبعا سليمان بن مهران الاعمش شيخ ايه؟ شيخ حمد اللي هو كان الاعمش ده كان خاف من تدريس الروح انه كان حد من العلماء ايه؟ الحاكمين

لما دخل الجامع وطلب المريض اكمال رجليه وعليه على بعض العفو قالوا ايه الذي يمر قدره لا يمر يده اعلم الجامع الاخر الواحد اكمال هو كثير تقريبا هو على حاله يقول شكرا.